للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما 如果你们远离你们所受尽的一切大罪，我就赦宥你们的一切罪过，并使你们得入一个尊贵的境地。安拉使你们互相超越，你们当安分守己，不要忘记非分。男人将因他们的行为而受报酬，妇女也将因他们的行为而受报酬。你们应当祈求安拉把他的恩惠赏赐你们，安拉却是全知万物的。 ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا 我为男女所遗的每一份财产而规定继承人，即父母和至亲，以及你们曾与他们缔结婚约的人，你们应当把这些继承人的应继份额交给他们。安拉却是见证万物的。 الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا 男人是维护妇女的，因为安拉使他们比他们更优越，又因为他们所费的财产，贤淑的女子是服从的，是借安拉的保佑而保守隐微的。你们怕他们执拗的妇女，你们可以劝诫他们，可以和他们同床异被，可以打他们。如果他们服从你们，那么你们不要再想法欺负他们，安拉却是至高的主，却是至大的。 وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهماإن الله كان عليما خبيرا 如果你们怕夫妻不睦，那么你们当从他们俩的亲戚中各推一个公证人，如果两个公证人欲加以和解，那么安拉必使夫妻和睦，安拉却是全知的，却是撤之的。 وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِوالصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكمإن الله لا يحب من كان مختالا فخورا 你们当崇拜安拉，不要以任何物配他，当孝敬父母，当优待亲戚，当怜恤孤儿，当救济贫民，当亲爱近邻、远邻和伴侣，

不要入礼拜殿，直到你们沐浴。如果你们有病，或旅行，或入厕，或性交，而不能得到水，那么你们可趋向洁净的地面，而抹你们的脸和手。安拉却是治树的，却是治社的，你没有看见吗？曾受一部分天经的人以正道换取迷雾，而且希望你们迷失正道。 والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعهويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا 安拉是最了解你们的敌人的，安拉足为保佑者，安拉足为援助者。犹太教徒中有一群人篡改经文，他们说，我们听而不从，愿你听而不闻。拉印呢，这是因为巧言谩骂诽谤正教。假若他们说，我们既听且从，你听吧，温朱尔呢，这对他们是更好的，是更正的。但安拉因他们不信教而弃绝他们，故他们除少数人外都不信教。 يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا 曾受天经的人啊，我将使许多面目改变，而转向后方，或弃绝他们如弃绝犯安息日的人那样。在这件事实现之前，你们应当信我所降世的心经，这部心经能证实你们所有的古经，安拉的判决是要被执行的。 إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما 安拉必不赦宥以物配主的罪恶，他为自己所抑郁的人而赦宥比这差一等的罪过，谁以物配主，谁已犯大罪了。 ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلاانظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا 难道你没有看见自称清白的人吗？不然，安拉使他所抑郁的人清白，他们不受一丝毫的亏枉。你看，他们怎样假借安拉的名义而造谣，这足以为明白的罪恶。

凡你所享的福利都是安拉降赐的，凡你所遭的祸患都是你自讨的。我派遣你以使者的资格去教化众人，安拉足为见证，谁服从使者，谁却已服从安拉，谁违背使者，你不要管谁，因为我没有派你做他们的监护者。 وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًاأفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا 他们说遵命，当他们从你面前出去的时候，他们中一部分人就阴谋变更他们所说的话，安拉是要记录他们的阴谋的，故你当宽饶他们，当信托安拉，安拉足为受托者。难道他们没有研究古兰经吗？假若他不是安拉所启示的，他们必定发现其中有许多差别。 وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسكوحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا 当安全或恐怖的消息到达他们的时候，他们就加以传播，假若他们把消息报告使者和他们中主事的人，那么他们中能推理的人必定知道当如何应付。假若没有安拉所赐你们的恩惠和慈恩，那么你们除少数人外必已顺从恶魔了。你当为主道而抗战，你只负你自己的行为的责任。你当鼓励信士们努力抗战，也许安拉阻止不信教者的迫害，安拉的权力是更大的，他的惩罚是更严厉的。 من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منهاوَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَاإن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا 谁赞助善事，谁得一份善报，谁赞助恶事，谁受一份恶报。安拉对于万事是全能的。有人以祝词祝贺你们的时候，你们当以更好的祝词祝贺他，